الحمد لله، الحمد لله الذي قص لنا من آياته عجبا، الحمد لله الذي قص لنا من آياته عجبا، وأفادنا بتوفيقه إرشادا وأدبا، وأرسل فينا رسولا كريما نجيبا أطلعه على الحقائق ففاق أخا وأبا، وعرض عليه الجبال ذهبا فنأى وأبا، وخصنا بشريعته القويمة وحبا، فآمنا وصدقنا وله الفضل علينا وجبا، لأنه ادخر لنا ذلك في خزائن الغيب وخبا. نحمده حمدا أرغم به أنف من جحد وأبى، وأبلغ به من فضله الواسع إربا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة سببا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المجتبى، أشرف البرية حسبًا وأطهرهم نسبا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سادوا الخليقة عجمًا وعربا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن النفس لها ارتياح إلى قصص الملاح، فأجبتها إلى مقصودها راغبًا في الثواب من معبودها بشرط الإعراض عن فساد الأغراض، ألتمس بذلك من أخٍ نظر فيها دعوةً صالحة، فلله أوقاتٌ فيها المقاصد ناجحة، وأستمد من الله العون وأسأله التوفيق والعناية لأكون من فريق السعادة والهداية، وأسأل الله جل وعلا بالسعادة والهداية لوالدي وأقاربي ومشايخي وأحبائي، وأستمد من الله العون والتوفيق والهداية، وأسأله لأقاربي ومشايخي ووالدي بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين، وأن يشرك في ذلك كل من قال آمين. أيها الأحبة الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن شذ عن قول الله وسنة رسول الله فقد شذ ولكن في النار. نسأل الله العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عما نتحدث اليوم؟ نتحدث اليوم أيها الأحبة الكرام تحت عنوان أغرب من الخيال. نتحدث اليوم تحت عنوان أغرب من الخيال. إنها مجموعة من قصص الملاح بالصحيح وبالحقائق وبالأسانيد. أغرب من الخيال، كافر يحج بيت الله الحرام. أغرب من الخيال. أغرب من الخيال، طفل رضيع ينطق في حجر أمه. أغرب من الخيال، فتاة ميتة، شاب يحاول أن ينتهك عرضها. أغرب من الخيال، كما تدين تدان. أغرب من الخيال، أعيروني القلوب والأسماع، رحمني الله وإياكم، ووحدوا الذي لا يغفل ولا ينام. أغرب من الخيال، كافر يحج بيت الله، وأنتم تعلمون أن الله قد حرم على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، فكيف بمن يحج؟ ما هي الحكاية وما هو الخبر؟ الخبر، كافر حج بيت الله الحرام في حين غفلة من المسلمين. فما الذي حدث؟ تعلمون أن بيت الله هو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وإن اختيار موضع البيت جاء من قبل من؟ الله. هناك الكثير من المساجد، بل إن كل المساجد على الإطلاق اختارها الناس بتوفيق الله، وهناك من المساجد ما حدده الله سبحانه وتعالى بنفسه، كالمسجد الحرام ومسجد النبي محمد والمسجد الأقصى. واوعى تسمعوا كلام الناس اللي بيتداولوا الأخبار الواهية والقصص الموضوع عن المسجد الأقصى، يقول لك ده سيدنا سليمان راح اشتروه من واحد يهودي، كلام تهريج، حكاية موضوعة، لأن الله سبحانه وتعالى حدد موضع المسجد الأقصى بنفسه وبارك حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله، فكيف يكون ملك لرجل يهودي؟ المهم، اختيار البيت معجز، والطواف حول البيت معجز، بل إن للبيت الحرام آيات وإعجازات ومعجزات. لو أننا علقنا الأرض من أي نقطة غير موضع بيت الله لمالت الأرض. يعني إيه؟ لو إحنا جينا كده على الأرض، الأرض كروية أو بيضاوية، لو فرض لنا أن نعلق الأرض بخيط من أي نقطة غير بيت الله الحرام تميل، فإذا علقت من موضع البيت لأنه مركز الأرض ثبتت الأرض ولا تميد ولا تميل، فمن الذي حدد الموضع؟ إعجاز. سيدنا إبراهيم كان معاه أجهزة عشان يحدد موضع البيت، يطلع مركز الأرض بالضبط، لا يجي شبر يمين ولا شبر شمال. لو قدر الله لنا تعليق الأرض بخيط لثبتت إذا علقت من موضع البيت. لك أن تفخر بقبلتك يا مسلم، فإنها القبلة التي ارتضاها الله، فلنولينك قبلة ترضاها. الله قد ارتضى الموضع وارتضى الوجهة، والنبي يرتضي الوجهة كما ارتضاها الله، وعلى المسلمين الموحدين أن يرتضوا ما ارتضاه الله ورسوله. قبلة فيها إعجاز، أنا بتحدى العالم أجمع بقبلة المسلمين، أتحدى العالم بالكعبة المشرفة وقبلة المسلمين. إن من الآيات والإعجازات، من قبل أن أقص عليكم خبر الكافر الذي حج بيت الله الحرام، الأولمبياد، ألعاب القوة، والعدائين اللي عمالين يجروا حوالين التراك بتاع الملعب، في بداية الأمر كانوا مخليين جري العدائين يخلوا الملعب على الإيد اليمين. ليه؟ قعدوا مع بعض، احنا نعمل احتفالية كبرى وعاوزين نخالف محمد بن عبد الله، وهو بيلف حوالين الكعبة بيخلي الكعبة على الإيد الشمال، ولعل من سائل يسأل، ده النبي علمنا تيمنوا فإن في اليمين بركة، طب ليه اللفة على الشمال؟ ما توحد الذي لا يغفل ولا ينام. نعم يا مسلم، جم هم بقى قالوا إيه؟ نخالف محمدا وأصحابه. يمكن يفكروا إن الأولمبيات معمولة احتفال بيهم، بيطوفوا هم حوالين الكعبة احنا بنلف معاهم، قالوا نلف عكسه. لفوا يا جهل، في أول الأولمبيات واقرأ التاريخ بتاعها، جعلوا الدوران حول الملعب يجعلون الملعب على أيديهم اليمنى، فلما طافوا حول الملعب الفتو فيهم كان يضر له دورة واثنين وثلاثة واربعة بتوع الماراثون ويسقط على الأرض مغشيا عليه، ومن زاد الدوران عنده فإنه يسقط ميتا بقدرة الحي الذي لا يموت. ايه الحكاية؟ جم الأطباء يلاقوا واحد لسه في الرمى، يقوموه يعملوا عليه شوية فحوصات، انت وقعت على الأرض ليه؟ اكتشفوا أمرا عجيبا، إن هذا الدوران الذي يدورونه على أيديهم اليمنى يجعلون الملعب على الناحية اليمين ويجرم، أثبت الطب أمرا عجيبا أن الدورة الدموية يحدث فيها انخفاض بهذا الدوران، فإذا زاد دورانهم انقطع الدم من الدماغ ويسقط العداء ميتا بقدرة الحي الذي لا يموت. إعجاز، هم ما جاش في بالهم في الأول، قالوا لا لا العدائين دول مخلعين، اعملوا اجراءات فحوصات كده تمام، ما يدخلش عندنا الا العداء الفتو. يجري يجري يسقطوا. ايه الحكايه؟ لا نجرب. عملوا تجربه، مجموعه تلف على اليمين ومجموعه تلف على الشمال، لقوا ان اللي بيلف على الشمال حتى وان قعد ينهج شويه انما صحته هي هي، لم يحدث ارتباك في الاجهزه ولا الدوره الدمويه. فبصوا لبعض قالوا للخلف ضر، لف مع محمد ابن عبد الله يا جاهل انت وهو تاني. وداروا حول الملعب كما يطوف المسلمون حول الكعبه. حكمة بالغة لا يعلمها إلا من. لك أن تفخر. ابحث ابحث عن الآيات والإعجازات عند بيت الله الحرام، ستجد العجب العجاب. كافر يحج بيت الله الحرام. إيه الحكاية؟ لقد استمع المشركون وأعداء الله لحديث عن رسول الله، إن الحجر الأسود ليس من أحجار الأرض إنما هو من أحجار السماء الجنة. فالجماعة المشركين لما يعزوا يخطئونه، وطبعا مش ممكن هيغلطونه، لأن اللي أتم النعمة الله وأكمل الدين الله وارتضى الله دين الإسلام لأمة الحبيب محمد، فلا خلل فيه ولا عيب فيه ولا نقص فيه. هم بيعوزوا يجيبوا لنا خطأ ما يعلنوش الأول، يقول لك لا عندهم ذكاء ودهاء، ما يعلنوهاش في الأول، لأنهم لو أعلنوها هنقولهم لا هو من السماء وتعالوا نتحدكوا على جميع القنوات الفضائية. ما يقدروش يعلنوها، وإلا هيروحوا قلبين الحكاية ويمكرون ويمكر والله خير الماكرين. يعملوا إيه؟ قالوا احنا عاوزين نثبت إن محمد بن عبد الله غلطان في الكلام اللي قاله. ايه الحكايه؟ نعمل ايه؟ فقامت جمعيه تسمى الجمعيه الملكيه الجغرافيه البريطانيه في بدايه القرن ال19 بتجنيد احد افرادها، وعلموه اللغه العربيه 8 سنين. علموه اللغه العربيه 8 سنين يا مسلم واحنا نايمين، يعلموه اللغه العربيه حتى اتقنها تماما، ثم نزح إلى المغرب العربي ليتقن لهجة العرب الأصيلة، عشان لما يخش جوه الحجاج ويمشي معاهم محدش يعرفه. وظل أياما وشهورا وسنينا في المغرب العربي حتى جاء الموعد المحدد، اذهب إلى مصر، حفظنا الله وإياكم وإياها وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. فنزح إلى مصر، عاش مع أهلها الطيبين الكرماء، عادت مصر أكرموه، وجاء وقت حج بيت الله الحرام، فخرج مع الناس الذين خرجوا من مصر، وكان في هذا الوقت المسافة بالطول قوي، تاخد لها شهر وأكثر. ومن عادة المصريين لهم عادات طيبة، كان يشيلوا معاهم الزاد والزواد أكل وشرب. هو كراجل غربي أجنبي ما كانش عارف العادة دي، فمشي معاهم من غير أكل ولا شرب، لكن وقت الفطار يتبادر المصريون لإكرامه، اتفضل. وقت الغداء اتفضل، وقت العشاء تأكل معايا. أكل وشرب واكتسى من ثيابهم أكثر منهم، فوقع فعل المصريين في قلبه، المعاملة الطيبة وقعت في قلب الرجل، قال سبحان الله إيه الحكاية دي وإيه الأخلاق الطيبة دي. وقع الأمر في قلبه، إلا أنه ما زال على عناده وإصراره وكفره، حتى وصل إلى الجزيرة العربية أرض الحجاز في وقته، ودخل مكة المكرمة، جمعني الله وإياكم فيها يا رب العالمين. أول ما دخل مكة كان بيت الله الحرام الأول ما كانش فيه ناطحات سحاب حواليه، لأنه مكان مقدس وعلم حتى المشركين بقداسته، المشركون كانوا يعلمون بقداسة هذا الأمر وبقدسية هذا المكان. كنت الأول لما تخش الكعبة من أي مكان ممكن تبص تنظر البيت الحرام على البعد، دلوقتي ما تقدرش لما توصل لأن في ناطحات سحاب. حتى المشركين قبل بعثة النبي وأيام النبي كانوا لا يرفعون بناء أعلى من الكعبة. واحد يقول لي يعني الناطحات السحاب هناك دي غلط، أقول لك لا، بس أنا عاوز أقول لك إن حتى المشرك كان عارف بقدسية المكان. ففي بداية القرن ال19 لسه طالعين من إحدى الثنيات فنظروا بيت الله الحرام. يقول الكافر الذي حج بكفره بيت الله: لقد نظرت لبيت الله الحرام فما وجدت في حياتي أجمل منه منظرا. يقول فوقع في قلبه، إلا أنه ما زال على كفره وعناده. وصل بيت الله وطاف مع من طافوا وعظم الشعائر نفاقا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طاف ببيت الله الحرام وفي حين غفلة من الناس ومن الحراس، لأن العدد كان قليل والحراس قليلين، اختلس قطعة من الحجر الأسود، وكان معه آلة قد حددت لقطع الأحجار تقطع في لمح البصر، فاقترب من الحجر الأسود. وخلي بالك بعد ما توحد الله، هنا لطيفة وتذكرة. بعض الناس وخاصة الذين يدعون إلى الله يستندون لكثير من الأحاديث الضعيفة في حج بيت الله وخاصة الحجر الأسود. هناك حديث يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، حديث ضعيف. شفت بقى فايدة إن المفروض الواحد ينبه إنه حديث ضعيف؟ إذا كان يمين الله في الأرض قد قطع منه شيئا، يبقى لازم العلماء يصحوا للضعف في الأحاديث. وبذكر نفسي، حديث ضعيف يمين الله في الأرض، حديث ضعيف. وفي حديث يقول من مس الحجر الأسود فقد صافح الله، حديث ضعيف. في واحد مدلس في النص بيقول الحديث، إنما الحديث المؤكد أن الحجر الأسود ليس من أحجار الأرض إنما هو من أحجار السماء، وفي رواية الجنة. واحد يقول لي يعني أحجار الجنة زي الحجر الأسود؟ نقول له خلي بالك، إن الله سبحانه حين اختار الحجر الأسود اختاره بهيئة وبشكل وكيفية لا تشغل الناس، بحكمة منه خلى بهذه الهيئة، الهيئة المقبولة للعين اللي ما تبهرش الناظر، اللي ممكن يقعد كده حوالين الكعبة يقولك حجر من الجنة والله ما نماش. نقولك لا، اختاره الله بشكل وهيئة تخليك تشوف وتعظم الشعائر وما تتشغلش بالحجر، إنما تنشغل بتوحيد من؟ خلص حكمة. هو من الجنة طب كل أحجار الجنة كده؟ لا لا، ده دي اختيار رباني بحكمة. وخلي بالك ومن ضمن حكم الله، عشان ما تتعجبش إنهم قطعوا حتة من الحجر، أن الكعبة أعيد بناؤها حوالي 5 مرات، وفي مرة من المرات سقط الحجر الأسود فكسر. كم قطعة؟ 15 قطعة. ثم وضع في سبيكة من فضة فعاد لحاله الذي تراه هناك. واحد يقول ايه الحكمة ان يكسر؟ اراد الله ان يعلنها بحكمة منه، ان الحجر لا يضر ولا ينفع، انما النافع من؟ حكم. حكم وآيات عند بيت الله الحرام بإذن رب الأرض والسماوات. قطع قطعة من الحجر ثم حملها وعاد إلى جدة، واستقبل هناك استقبال الفاتحين المنتصرين. ها، جبت الدليل على كذب محمد بن عبد الله؟ حاشا وكلا، إنه الصادق الأمين. جبت الدليل؟ معايا، تفضلوا. استقبل استقبال الفاتحين، اقعد بقى على ما تيجي سفينة نحملك فيها لبريطانيا. فجاءت سفينة بعد 2 أسبوع، كل يوم قاعد بقى ايه على ريشنا عام واكل وشرب ومية. فجاءت السفينة وكانت سفينة إسبانية، فحمل الرجل حتى وصل إلى بريطانيا، فاستقبل استقبال الملوك والأمراء، هيفضحوا المسلمين. فحملوا الحجر إلى متحف يسمى متحف التاريخ الطبيعي بلندن من أكبر المراكز العلمية في وقتها، كلها حقائق يا مسلم عشان ترفع راسك وتوحد الله وتثبت عقيدتك. أنت على الحق، شئت ذلك أم أبيت، شاءوا ذلك أم أبوا. يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه والله متم نوره ولو كره الكافرون. اسمع، أخذوا شريحة دقيقة من الحجر ووضعوها تحت أجهزتهم، اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا، ووقعت النتيجة عليهم كالصاعقة، وقعت النتيجة عليهم كالصاعقة. وكانت المفاجأة تعلن بينهم وبين بعض، إن الحجر ليس من أحجار الأرض، إنما هو من النيازك النادرة التي لم نرى مثلها، إنه حجر من أحجار السماء. مين اللي جابه؟ سيدنا إبراهيم. كان معاه مكوك فضاء، كان معاه صاروخ. إخواننا اصحوا، دينك دين حق، اوعى حد يفتتن. يعملوه يعملوه، اوعى حد يفتتن. انت على الحق يا مسلم. انت عارف اللي حصل؟ الراجل اللي كان رايح الرحله سقط على الارض مغشيا عليه. تخيل الرحله، مغرب مصر، ماشي مع الحجاج، داخل شاف منظر الكعبه، عمال يلف في بيت الله الحرام. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ هذا الرجل سقط مغشيا عليه، وحين افاق قام فكتب مذكراته، كتب كتابا بعنوان، يا اللي عاوز تقرا واللي عاوز يكذبني يبحث، كتب كتابا من جزئين. هذا الكتاب بعنوان رحلتي الى مكه، من جزئين. الجزء الاول يروي فيه قصه تآمره على الاسلام والمسلمين، والجزء الثاني يروي فيه قصة الهداية والإيمان بالله رب العالمين. وأعلن إسلامه، رحلتي إلى مكة، أغرب من الخيال. الناس وهم بيطوفوا حوالين بيت الله الحرام، بيطوفوا على ليه؟ على الشمال. وابحث في أي عمارة معمولة صح، لو في مهندس شاطر تلاقيه طلعت السلم وانت طالع على ايه؟ على الشمال. دور كده في البيت عندك والعمارة بتاعتك، الصعود بيبقى صعب، ولذلك يعملوا الدوران دايما على الشمال. مش ماشي كده هباء او اعتباطا، لا، ده هم دارسين وعارفين ان الدوران ده هو الصحي، وانت طالع وانت نازل سهل على اليمين، النزول سهل. لو لقيت عماره معموله على اليمين تعرف ان اللي عملها فاشل، واللي مش مصدقني ان الدوران على اليمين يضر، يقوم حبيبي كده في الله دلوقتي هو تلف له 50 لفه حوالين العمود، هناخده على البيت، مش هنلحق المستشفى. حد عاوز يجرب؟ صدق الله ووحد الله. لوحدك كده في قلب الغيط، لف حوالين النخل، او انزل دلوقتي لو انت ماشي، يعني اللي يسمعنا بقى في العربيه يوقف كده العربيه والوحده في قلب الصحراء ويلف حوالين العمود 50 لف، بس يخلي حد معاه عشان يشيله ورا بعض على اليمين، واخلي واحد يلف على الشمال. ده مش هيتعب، وده هتلاقيه ساقط على الارض. ان بيت الله الحرام عنده الايات والمعجزات. والاعجب من ذلك انني شاهدت ورأيت وقرأت صورة ضوئية أخذت للأرض من أعالي الفضاء. الجماعة المشركين دول يا عم الحج ما بيبطلوش أبدا، لو عارفين إن عندنا عيب كانوا فضحونا. الحمد لله مش هيلاقوا في الورد عيب أبدا. طلعوا للفضاء، هم بيسموه فضاء. بنبه نفسي ونبه أحبتي، كلمة فضاء غلط. الفضاء المكان الهو، مفيش في حاجة. هم كعلمانيين يقصدون كلمة الفضاء، إنما إحنا عقيدتنا أنها سماء، رب الأرض، وهم بيسموها فضاء عشان العيل الصغير ولا حتى اللي مش صغير يجي بباله فضاء هو. بعد فترة يعلنونها صريحة، عقيدتهم كعلمانيين أنه لا إله، أما نحن عقيدتنا لا إله إلا الله. اوعى تستخدم كلمة فضاء، إنما هي سماء. بس أنا لما أقول دلوقتي طلعوا للسماء مش منصف، هم طلعوا للفضاء بتاعهم، خرجوا إلى الفضاء ليصوروا الأرض صورة ضوئية. أنت عارف يعني صورة ضوئية؟ صورة تجيب نقاط الضوء على الأرض، نقاط الضوء على الأرض صورة ضوئية. خرج هؤلاء طالعين ليه؟ تقدم علمي؟ اوعى تصدق، عاوزين ينفعوا الناس؟ اوعى تصدق، يريدون أن يتحكموا في ثروات الأرض واستعمارها، يتجسسوا على الأرض، عملوا صورة ضوئية من مكوك الفضاء بتاعه. فكانت المفاجأة، الصورة كلها تخرج مظلمة إلا من موضعين فقط، فبحثوا فإذ بهما بيت الله الحرام ومدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، تعجبوا، أخفوا الخبر. واحد منهم منصف راح مطلعها ونشرها، قال ايه ده حقيقة قدامنا اهي، أين ناطحات السحاب التي جعل فيها النور بأحدث الأجهزة؟ فيش واحدة فيهم تطلع من ورا؟ ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أضاء البيت الحرام وأضاء مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الله، فمن صاحب النور؟ ينور المكان اللي هو عاوزه سبحانه. يعملوا بقى أجهزة، يعملوا مش عارف إيه، هتضلم ده في الدنيا قبل الآخرة. صورة ضوئية أغرب من الخيال. حكاية أخرى، دائما المشركون يبحثون عن تخطيئنا، ولذلك لا يملون ولا يفترون من مهاجمة الإسلام والمسلمين. واحد اسمه جرهام فولر، جرهام فولر صاحب كتاب مترجم اسمه الحصار نشرته الأهرام. جرهام فولر النائب السابق لرئيس المجلس القومي الأمريكي، عملوا كتاب صادر عن معهد يسمى العقل المفكر للإدارة الأمريكية. بيقول فيه إيه؟ ما توحد الله، أنا بقول حقائق ولا أريد فتنة، إنما هي حقيقة كتبه. عملوا كتاب مضمونه إن الإسلام والمسلمين يمثلون القفر في الأرض، ولا يجوز لنا أن نمكن كافرا من شبر في الأرض، بمعنى العربي ما لكش أنك تحط رجلك موضع قدم. أعلنوها صراحة بعد سنوات قريب، يوم حرب العراق، جه نفس الكاتب ده هو النائب السابق ده وكتب مقال وهو لسه كافر لحد النهارده، يقول فيه في صحيفة أمريكية، إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تقلل من الإرهاب الدولي فعليها أن تعدل في قضايا المسلمين. إيه اللي عدلك؟ إيه اللي غيرك؟ إيه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ هقول لك الحكاية أغرب من الخيال بعد ما توحد الله. إن العجب العجاب أن ذلك الكاتب أطلق سهما منذ زمن يريد أن يصيب به قلوب أتباع رسول الله، أطلق سهما صوبه إلى الإسلام والمسلمين، إلا أن الله حول هذا السهم وعاد السهم إلى قلب ابنته فآمنت بالله ربا وبمحمد النبي. فهو الآن يدافع عن ابنته. أسلمت حقيقة لا خيال، بل إنها عندهم أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. وبين أيدينا طفل ينطق في حجر أمه. الآن مع القصة الثانية، رضيع ينطق في حجر أمه. أخبرنا البخاري عن أبي هريرة عن النبي أن هناك امرأة من بني إسرائيل جلست ترضع ولدها، سأتحدث بمعنى الحديث، ترضع ولدها في الصحراء لبنا مصفى من بين فرث ودم بإذن من؟ الله. الولد يرتضع اللبن، والنبي يصور الأمر، يضع الإبهام في فمه، حبيبك محمد. تصور النبي هو بيشرح الموقف، راوي الحديث يقول النبي محمد يضع إبهامه في فمه، يصور رضاعة الولد عشان يبين لهم ان هو لسه صغير قوي، يوم ولا اثنين ولا ثلاثة الله اعلم، يرتضع اللبن. فمر على المرأة امير، رجل غني، امير بدلة كرافتة على يمنع حاجة متنشية كده، ناس من هنا وناس من هنا وناس بتوسع شكله حلو، عليه شارات وعلامات. فالأم دايما تحب ابنها يبقى أحسن واحد في العالم. فنظرت إلى ذلك الأمير وأعجبت بمنظره وقالت: يا رب اجعل ابني كهذا الرجل. فالواد راح بصص كده وسايب الثدي مبطل رضاعة ونزع فمه من ثدي أمه وقال: يا رب ما تخلينيش زي الرجل ده، اللهم لا تجعلني مثله. سألتك بالله، لو أنك دخلت على زوجتك في أيام ولادتها الأولى قالوا لك مبروك جالك ولد، دخلت جو أو بنت، شلتها على إيدك أو شلته على إيدك، الله الواد ده بقى أنا عاوز يبقى لاعب كورة. لاعب كورة مين يا عم الحاج؟ يروح أقول لك كده تعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لو إن الواحد فينا قلبه جامد هيسيب على السرير ويجري. إنما أنا وإنت لو مكانه إن شاء الله هتبص لنا طبين ساكتين، أنت يا ابني بتتكلم ولا إيه؟ شوف الأم نظرت لولدها وكأنها لم تعبأ بالكلام، الحكاية ممكن ما تكونش لسه إيه تأكدت. فسكتت المرأة، مش معقولة الولد هيتكلم. طب إحنا عرفنا الأرض بتتكلم عربي، إنما الولد سبحان الله. وبعد لحظات مر على المرأة امرأة يجرونها على الأرض وتضرب بالسياط، يقولون لها: يا زانية. وهي تقول: ما زنيت. يا سارقة. تقول: ما سرقت. لقد زنيت. تقول: والله ما زنيت. سرقت. والله ما سرقت. يضربونها، مزقوا ثوبها، أهانوها، يجرونها على الأرض. الأم راحت ضم ابنها قوي، ضمت الابن فقالت: يا رب يا رب لا تجعل ابني مثل هذه المرأة. فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال: يا رب اجعلني مثلها. ما الخبر؟ أغرب من الخيال، ده كلام عن سيدنا رسول الله، أغرب من الخيال. ما الخبر يا ولدي؟ دعوت الله أن تكون مثل هذا الرجل، مرسيدس وشركات وعربيات ومكويات وكرافتات، ما توحد الله حاجات، مع العلم أن الدنيا متحركة ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى، فوحد الذي لا يموت. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المرأة بتسأل ابنها: ايه يا ابني في ايه؟ قال لها: يا أمي، إن هذا الملك والأمير رجل ظالم وهو من أهل النار، أتريدين لولدك أن يكون من أهل النار؟ دنيا ايه؟ دنيا ايه يا أمي؟ قالت: لا يا ولدي، لا أريدك أن تكون من أهل النار، هذا ظالم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ثم يكمل الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض كله بالله عليها والسماوات، وبرزوا لمن؟ لله الواحد القهار. لا يا أمي، عاوزين أبقى زيه وأروح جهنم؟ مش عاوز. قالت له: طب حكاية المرأة؟ قال: يا أمي، هذه امرأة مظلومة، مظلومة، يقولون: يا زانية وهي ما زنت، يا سارقة وهي ما سرقت. هي تحتسب الأمر لله، لسان حالها يقول: غربتي نجوى ونيران شوك وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي، حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مظلومة تحتسب الأمر لله، ألا تريدين لولدك أن يكون محتسبا لله، أن يقول دائما وأبدا: يكفيني ربي، حسبي ربي، أن يكون من أهل الجنة يا أمي؟ قالت: لا يا ولدي، بل إنني أريدك أن تكون من أهل الجنة ولا أريدك جبارا في الأرض ظالما. الآن أيها الأحبة،

أراد أن يهتك عرض الفتاة الشريفة العفيفة، ملك الموت يقول له مهلا: اليوم يومك والليلة ليلتك، من ربك؟ فلا إجابة. أريد من علماء الدنيا الآن أن يجتمعوا ليفتوني في هذه القصة. أريد فتوى، أريد فتوى من المميعين، أريد فتوى يقولون لي: أهذا سيحشر مع النبي محمد، أم أنه سيلقى شفاعة من الله؟ أريد ممن يخرجون من الدين ما أضاع الناس وهو ليس من الدين في شيء، أريد منه أن يقول لي: أهذا سيخرج من جهنم؟ لا علم لي بذلك، لا علم لي بذلك، بل إن العلم الذي تعلمته يقول إنه مات على سوء خاتمة. لا أقول إنه مثل بجثة فهو كافر، مثل بجثة، فما ظنك بمن أراد أن يهتك عرض امرأة ماتت على عفة وشرف ثم مات بسوء خاتمة؟ ما هو حاله؟ علمه عند ربي ولا أحكم عليه، إن الحكم إلا. أيها الأحبة، قصة أغرب من الخيال، وتتوالى الأحداث. هناك شاب من شباب الجامعات أغرب من الخيال. إن الله سبحانه وتعالى وضع سنة في الخلق أنه كما تدينه تدان، كما ستفعل سيفعل بك، وكما تقول في حق إنسان سيقال في حقه. لذلك نادى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو على منبره خطب الناس فأسمع العواتق في بيوتهن، أسمع العواتق في بيوتهن. تخيل النبي محمد بيخطب من غير ميكروفون ومن غير سماعات وسمع الناس في قلب البيوت، دليل إن الخبر عظيم. قال النبي محمد بعد ما تصلي عليه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. فمن الذي تولى فضيحته؟ الله. اللي هيدور ورا الناس بالقبح وبشغل الظلم ربنا اللي هيتولى فضيحته، ربنا بنفسه قال سيتولى الله فضيحته في عكر بيته. خلي بالك، وحد الله. قصة أغرب من الخيال. الشباب بتاع الجامعة، وياريت حد كان بينبهنا، وياريت كان في صحوة كما نراها. اسمع بقى، شاب ذهب إلى الجامعة ثري غني طول عمره ملتزم لحد ما راح الجامعة، صاحب رفقة السوء فأدمن المخدرات بكافة أنواعه، كان شكله حلو شوي، فاستخدم نعمة الله بسخط الله. بدأ يسير في الشوارع هو وأصحابه يصطادون الفتيات واحدة تلو الأخرى، وأجروا شقة يأتون فيها بالساقطة ويقعون عليها في الحرام. أصبح أستاذ في النصب والاحتيال، وأصبح دكتوراه في السفاهة وقلة الأدب. وفي يوم من ذات الأيام، مرت السنة الأولى والسنة الثانية، وكان على موعد مع مفاجأة، وهذه المفاجأة أيها الأحبة الكرام ينتظرها كل من صار عكس ما قال الله وقال رسول الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك وإن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. انت هتشوف بعين واحدة، لا ده الناس لها ملايين العيون، اذا كنت هتبص بعين واحدة احفظ نفسك عشان ربنا ما يصللش عليك مدافع الرشاش، هتضرب بايه؟ بنبلة عين واحدة هيجي لك بلاوي، عيون زي المطر تنزل على عرضك. جاء صديق لهذا المدمن الذي كان يصطاد في كل يوم فتاة، قال له تعال ماذا تريد؟ قال نحن الليلة على موعد مع فتاة غاية في الجمال. قال له مين اللي قال لك؟ أنا ما جبتهاش لكم. قال له لا إحنا جبناها وقد وقع بها أصحابنا وهي في الشقة تنتظرنا. وقع بها أصحابنا، كم واحد بقى معاها في الشقة، ووقع بها الأصحاب وقعوها زنا، وعاد الصاحب مع صاحبه فدخلوا إلى شقتهم التي استأجروها لفعل الحرام، ودخل إلى الغرفة فكانت المفاجأة كالصواعق نزلت عليه، نظر فإذا في فراشها تنام على سريرها فتاة عارية كيوم ولدتها أمها هي أخته بقدرة الحي الذي لا يموت. فجن جنونه، ما الذي أتى بك هنا؟ ثم انهال عليها ضربا وهي تحكي له القصة في بلادة عجيبة. تبلد حسها لا تشعر بآلام الضرب. قالت له جئت لأبحث عنك، جئت لأبحث عنك لأن الناس أخبروني بخبري أنت تدمن المخدرات، وسمعت أنك تصطاد الفتيات، فجئت إليك. فأخذني صديق من أصدقائك ووقفت أمامك ولم تعرفني، كنت في سكرك، فأخذني صديقك بحجة أنني أبيت عنده حتى تفيق من أمري. فجلست مع الصديق أسبوعين كاملين وحدث ما حدث، وأنا الآن أقع فيما أوقعت فيه جميع الفتيات بإذن الله. أنا زي وزيك بالضبط، زي وزي. فجن جنونه وهو يصيح ويضربها، ما الذي أتى بك هنا؟ الآن هو يعالج فيما صح، وكلما رأى رجلا أو امرأة يقول ما الذي أتى بك هنا؟ حبيبي في الله من المنتقم؟ خلص. كما تدين تدان. اللهم يا ربنا احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا جميعا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وأقل عثراتنا وثقل ميزاننا وتقبل أعمالنا وأقوالنا. اللهم لا تجعل لكلامنا لأحد من الناس فيه نصيبا، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم يا ربنا اخسأ شيطاننا وادحر أعداءنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بالسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفقنا جميعا، ووفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. وأختم بما أحب أن أختم به قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.